أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما

السماوات وما يا أيها ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا الأنعام إلا